Heures ist mir zu schön. Jerwel ma tzern medden. Dina gan hazerni tran. Mamus ghad wajfris. جروال نصر نمدين دينا جن حضرن يثران مموس غد وجه غيسم كتب غسمي مسل وشام جروال نصر نمدين دينا جن حضرن يثران مموس غد وجه غيسم غسمي مجرولني ويوكن حدوك ميتا احكي غيبة للسري وزل عهد لن كارنا كسب غسمي مجرولني ويوكن حدوك ميتا احكي غيبة للسري وزل عهد لن كارنا كمي من نغض السواجيو إسرانا تشهدني إسنا هذا الشرك غيث مراويو أسن المرء فلا صورا كسف غسمي مسل وشام كروال نصرا مدن دينا كان حضرا يسران مموس غد وجف غيسان ما سارو زيتو كسب ساسا صورا اندا مدري غاد شنو وردية غاسي نحملا اسمي ما زيزنا سارو زيتو كسب ساسا صورا اندا مدري غاد شنو غصا ورد ساسي نحملا اشحال صبرا غد صورا جوع غاص مغرى مسالما السينما بوصغا برو هذا حلو مجروح الله كسب غسمي مسل وشام كروال نصرا مدين دينا كان حضران يثران مموس غد وجه غيسان حق اسمي وزي اسمي ما حق المحبان غصفان لحياتي وجري فسني مفلا بثمني ورغان حق اسمي وزي اسمي ما حق المحبان غصفان لحياتي وجري فسني مفلا بثمني ورغان حزراي بدل وليم ايز الشغب غير الاوان امالي حد السراريم دفكولي مغص ياسلم كان اسمي بكت بغسل وشام كروال نصر مدن فينا كان حضرا يثران مموس غد وجف غيسم اسمي بكت بغسل وشام كروال نصر مدن فينا كان حضرا يثران مموس غد وجف غيسم اسمي بكت بغسل وشام كروال نصر مدن فينا كان حضرا يثران مموس غد وجف غيسم ما تروغ زيتك سبسة عصرا عندا مدي غاد شنوغ ورضية غاسي نحملا اسمي ما زيزنا تروغ زيتك سبسة عصرا عندا مدي غاد شنوغ ورضية غاسي نحملا اشحال الصفرة غصرة جوع غصبرة غسالمة السنمة مصغى ضروع هذا حلو بجروح الله اسمي بكت غصل وشام كروال نصر مدن دينا كان حضرا يثران مموس غد وجف غيسم اسمي مشت غصل وشام كروال نصر مدن دينا كان حضرا يثران مموس غد وجف غيسم اسمي مشت غصل وشام كروال نصر مدن دينا كان حضرا يثران مموس غد وجف غيسم